ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما كليهما ألا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذر